ولكنما الغنى غنى القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كانت الآخرة همه جعل الله رب العالمين غناه في قلبه وجمع عليه شمله، فلا يتبدد في سبل الأهواء ولا تضل به الشعاب، وإنما يستقيم على الجادة الموصلة إلى رضا رب الأرباب. وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. وأما من جعل الدنيا همه وحظه ونيته ومطلبه، جعل الله رب العالمين فقره بين عينيه ولم يجعل فقره في قلبه، وإنما جعل فقره منظورا إليه، فهو دائما يتأمله لا في ناحية من النواحي، وإنما بين عينيه وليس في أمامه وعلى سمته، وإنما بين عينيه فلا يرى إلا هو، فإذا ما فتح عينيه رآه، وإذا ما أغمض عينيه تأمله وتملاه. وفرق الله رب العالمين عليه شمله فتبددت به الأهواء طرائق قددا، وتشعبت به السبل وضلت به الشعاب، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدره الله رب العالمين في المنتهى له. وأخرج ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه. ومن توزعت هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى في أي أوديتها تلف. وهذا إسناد حسن. من جعل الهموم هما واحدا بتوحيد القصد والنية والإرادة هم المعاد وهم الآخرة وهم الوقوف بين يدي الله رب العالمين وحده، كفاه الله رب العالمين سائر همومه وسائر ما يهمه وسائر ما يشغل باله. ثم إنه يبقى الله رب العالمين وهو عنه راض. وأما من توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تبارك وتعالى بأي أودية الدنيا هلك، الأبعد الذي جعل الدنيا همه كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن من الخلق كما قال الله رب العالمين نموذجا فريدا غريبا شاذا ليس له ثبات ولا منه تماثل. وصف الله رب العالمين بالقرآن المصور المشخص في الكلمات السافقات النابعات من أطواء قلب تاليها مارة على وجدانه حتى يعيها حق الوعي. صور الله رب العالمين صورة المتذبذب الشاذ الذي لا هو إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما يعبد الله رب العالمين على قانون المصلحة وعلى قانون المنفعة. فإن أتته الدنيا ثبت، وإن منعه الله رب العالمين منها شيئا فإنه ينقلب على عقبيه ويرتد على أدباره ناطقا. يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فللخيال أن يتملى عندما يسمع هذا النص العظيم صورة رجل يجلس على حرق على شفا على شفير، ثم هو غير متماسك في جلسته وإنما يترنح إلى هنا وهناك ويأتي ويروح وهو على هذا الحرق بغير تماسك ولا امتثال. ومن الناس من يعبد الله على حرق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهذا هو التعبير بالتبييل العظيم، يجعل الله رب العالمين تعقيبا على مثل حال هؤلاء خسر الدنيا والآخرة. يقرر الله رب العالمين أن من كان هذا هو حاله فهذا هو مآله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه عنه البخاري في صحيحه قال في هذه الآية وفي تأويلها: فما الرجل من العرب ينزل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ولدت امرأته غلاما وأنتجت فرسه، يعني ولدت فرسه بعدما ولدت امرأته، قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولا فرسه قال هذا دين سوء. فجعل الله رب العالمين ذلك كذلك. ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة في صحته أو في ماله أو في ولده أو ما ملكت يداه انقلب على وجهه وارتد على عقبيه، وليس الشأن كذلك، وإنما الأمر كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من معاناة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاناة أصحابه من أجل قيام هذا الدين العظيم، نبراسا مشرقا بل شمسا نيرة بل فوق ذلك بكثير، فإنه العافية للناس والشمس للدنيا أو يزيد. إن الله جل وعلا أجرى على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا مضروبا فيما في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقميصة والقميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فهذا كذلك كمثل الذي هناك، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يدخل دين الله رب العالمين أو يخرج من حد المعصية إلى حق الطاعة والإنابة، فيقبل على المسجد مصليا، فإذا ما أقبل على المسجد مصليا تعرض لامتحان الله رب العالمين له، فأصابه من المرض ما أصابه، ونزل به من الأدواء ما نزل، ونزل بأبنائه ما نزل به مما يسوءه هو، وعند ذلك يتولى معرضا ويقول كما كان يقول الرجل العربي ينزل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم: هذا دين سوء، وليس الشأن كذلك. أولم يأتك ما كان من صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث العظيم؟ قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعا نزل بي وداء ألم بي منذ أسلم. وانظر كيف قرن الوجع والداء بإسلامه، فمنذ أسلم وأعلن إسلامه لله رب العالمين قلبا وقالبا أنزل الله رب العالمين به المرض، فجاء يشكو مرضه إلى طبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يصب جسده بعدما صب روحه وداواها بالإسلام العظيم. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضع يدك على الذي يألم منك، ثم قل: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله رب العالمين عني ما أجد. فإذا عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سقط. فإذا وانتكت وإذا فيك فلن تقش، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهلاك وبالدمار فعاسة وسوء مآل، ويدعو عليه بأنه إذا ما دخلت في جسده شوكة فلا خرجت منه، ولا استطاع أن يخرجها بالمنقاش الذي هو الملقاط المعروف. فإذا وانتكت وإذا شيك فلم تقش، كما قد دخل من قلبه من ألوان الشوك على ورود الإيمان ما دخل، فكذلك فليدخل في جسده من الأشواك ما لا يستطيع لها إخراجا ولا منها تخلصا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حال المخلصين المتقين الذين يخلصون القلب والقالب والظاهر والباطن لله رب العالمين وحده: لا يدخلون دين الله رب العالمين على مقتضى مصلحة ولا منفعة، وإنما الهم هم المعاد، وإنما الهم قصد الآخرة وحده، لا يبغون عنها حولا ولا يتحولون عنها بحال أبدا. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدماه. إذا كان في الساقة كان في الساقة، أو كان في الطليعة في المقدمة كان في المقدمة. إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. طوبى لعبد، وانظر كيف دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطوبى، وهي منزلة في الجنة أو مقام، أو هي دعوة بالطيب والطيب في الدنيا وفي أحوال الآخرة. طوبى لعبد آخذ بزمام فرسه بعنانه بلجامه في سبيل الله رب العالمين أشعث رأسه. وانظر المقابلة هاهنا بين حال هذا الرجل وحال الآخر الذي هو عبد للخميصة وللخميلة. وأما الخميلة فهي الخفيفة المعروفة، وأما الخميصة فكساء مربع له أعلام، فهذا مشغول ببدنه زينة وتألقا، وأما الآخر فعلى المقابل لا يريد إلا وجه الله رب العالمين وحده، ولا يبغي عن قصد الآخرة حولا، ولا يريد عنها متحولا، ولذلك أشعث رأسه مغبرة قدماه. إذا كان في الساقة كان في الساقة، لا يبغي رياء ولا سمعة ولا شهرة. إذا قيل له كن في الساقة كان في الساقة، أو في المقدمة كان في المقدمة، ثم إنه مغموط الحق في الدنيا لا يعرفه أحد، إن حضر لم يؤبه له، وإن غاب لم يفتقد، ولكنه له عند الله رب العالمين مقام وأي مقام. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مثل هذا: إذا شفع لم يشفع، وإذا استأذن لم يؤذن له، لأنه مجهول مغمور عند الخلق، وأما عند رب الخلق فمعروف ذو مقام. ورب أشعث ذي قمرين مدفوع بالأبواب لو أقدم على الله لأبره. فإن توحيد القصد لله رب العالمين من أجل ما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن، وأن يحدد الإنسان وهو على رأس طريقه ما يريد. إن كان يريد الآخرة فلها طريقها ولها سمتها ولها سعيها الذي هو سعيها، كما قال الله جل وعلا: وسعى لها سعيها الذي هو لها والذي لا يكون لغيرها. فإذا أراد الآخرة فليكن كذلك كما قال الله رب العالمين، وإن أراد الدنيا فالشأن كما قال الله رب العالمين: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقيد المعجل والمعجل له كما بين ذلك ربنا جل قدرته. وإنك لم تستطيع أن توحد القصد والإرادة والنية جامعا ذلك على سبيل ربك مريدا وجه الله رب العالمين وحده، إلا إذا كانت لك معرفة بالله رب العالمين حقا. ولما كان شرف كل علم على قدر شرف معلومه، فإن العلم بدين الله رب العالمين هو أجل العلوم، لأن شرف المعلوم ها هنا معلوم، ولأن الإنسان ها هنا يعرف دين الله رب العالمين. ولذلك تبع الإسلام قاعدة عظيمة واتبعها، بأن يلفت أنظار أتباعه إلى الضرب في الأرض تفكرا ونظرا، واستنباط القوانين، قوانين المادة المنظورة وغير المنظورة، ولكن لم يقف بأتباعه عند تلك الحدود، وذم أقواما يتوقفون عند حدود الحياة والأحياء، من غير أن يتعدى علمهم إلى ما وراء ذلك، نظرا في من وهب الحياة وخلق الأحياء. فقال الله جل وعلا عن أمثال هؤلاء المتوقفين عند حدود هذه الحياة الدنيا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا قشرا لا نظر فيه ولا بصر ولا بصيرة، وأما الذين يتمعنون ويصلون إلى مراد الله رب العالمين من خلق الحياة ومن هبة الأحياء حياتهم، فهؤلاء هم الممدوحون في دين الله رب العالمين. إن الله جل وعلا غيب لم تره الأعين، والله جل وعلا أمرنا ألا نتكلم في الغيب إلا بالنص الذي وقفه الله رب العالمين عليه أو على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحة وقوة ثبوت. وأما ما غير ذلك فإن الله رب العالمين أمرنا ألا نتبعه، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأمرنا الله رب العالمين أن نتوقف عند حدود ما نعلم، وألا نتكلم في الغيب المكنون بغير نص من القرآن العظيم أو سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ذم الله رب العالمين أقواما تكلموا في الملائكة بما لا يعلمون، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل الله رب العالمين قول هؤلاء في حق الملائكة شهادة فيسألون عنها يوم القيامة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ومن أدراكم أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويكتب قولهم الذي قالوا في حق الملائكة المطهرين، ويسألون عن كلامهم في هذا الغيب الذي لا يعلمونه بين يدي الله رب العالمين. فإذا كان الكلام في غيب كالملائكة بغير علم هذا ذمه في كتاب الله رب العالمين، فكيف بالكلام في حق الله رب العالمين؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله جل وعلا بغير علم أكبر الكبائر في دين الله رب العالمين. ولذلك تصاعدت الآيات هاهنا، وهذه الآية الكريمة تتصاعد فيها المحرمات هكذا صعوبة، أو إن شئت تنزل هبوطا إلى درك ليس له من قرار لتصل إلى قمة المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوقف وهو أعلم الخلق بربهم، وهو أخشى الناس لله رب العالمين، وهو أفقر الخلق لله رب العالمين، يتوقف في هذا المجال عند حدود ما علمه الله رب العالمين وحده، فيقول وهو أعرف الناس بالله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ألا إن المعرفة بالله رب العالمين إذا ما استقرت في قلب مؤمن منير فإنها تكون دفاعة بنور الإيمان وثوران حركته، لكي يوحد الإنسان قصده إلى الله رب العالمين وحده، ولكي يسير على السمت وعلى الصراط المستقيم يؤم الغاية الكبرى حتى يكون المستقر هناك، حتى يرى وجه الله رب العالمين ويكون محشورا مع الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الجهل بالله رب العالمين وعدم المعرفة بالله رب العالمين فحدث عن البحر ولا حرج. والجاهل يشكو ربه تبارك وتعالى إلى الخلق، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، لأنه لو عرف الله رب العالمين ما شكاه، ولو عرف الخلق ما شفى إليه. ولذلك كان أحد الصالحين السائرة فوجد رجلا يشكو الله رب العالمين، بمعنى أنه يشكو طاقته وضره وما نزل به من فقر ومن مرض ومن عدم سعادة ظاهرة في الحياة، يشكو ذلك لرجل، فقال له: ما زدت يا هذا على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمك، ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. فغاية الجهل أن يشكو الإنسان ربه إلى خلقه، وهذا غاية الجهل بالمشكو سبحانه وبالمشكو إليه، لأن الإنسان لو عرف الله ما شكاه، ولو عرف الناس ما شكى إليهم. ولذلك كانت أعلى الدرجات أن يشكو الإنسان نفسه إلى الله رب العالمين، وأما وسط الدرجات فأن يشكو الإنسان الخلق إلى الله رب العالمين، وأما عليا الدرجات فأن يشكو الإنسان نفسه إلى الله رب العالمين. فإذا نزل به من الناس ما يكرهه علم أن ذلك بما قدمت يداه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم بما قدمت أيديكم وما ربك بظلام للعبيد. فإذا ما نزل بالعارف بالله رب العالمين حقا الذي يحصل معرفة صحيحة بالله رب العالمين، إذا نزل به ما يسوء فإنه يشكو الخلق الخلق وما نزل به إلى الله رب العالمين. وأما وصف الدرجات فأن يفزع شاكيا خلق الله رب العالمين إلى الله رب العالمين. وما علم المسكين أنهم إنما سلطوا عليه بعدم طاعته لله رب العالمين وبمعصيته لله رب العالمين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولولا عفوه عن كثير ما أبقى على الأرض من أحد. نسأل الله أن يسلمنا أجمعين بحوله وقوته وعظمته ورحمته وهو على كل شيء قدير. عباد الله، إن توحيد القصد إلى الله رب العالمين وتوحيد النية وتوحيد الإرادة في السير إلى الآخرة لا يأتي إلا بمعرفة صحيحة بالله رب العالمين. ولذلك جعل الله رب العالمين لنا في القرآن العظيم ما يعرفنا به تبارك وتعالى، وجعل ما يعرفنا بالله رب العالمين في القرآن صراحة لا تضمنا، جعل ذلك سبحانه وتعالى أفضل مما سواه. ولذلك ورد في صحيح مسلم عليه الرحمة عن أبي بن كعب رضوان الله عليه قال: قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ وأبي بن كعب كما تعلم هو أقرأ الأمة كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: وأقرأ أمتي أبي رضوان الله عليه. فهو خير من قرأ القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه الصحيح في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك أسأله النبي صلى الله عليه وسلم معلما، فيقول: يا أبا المنذر، ويكنيه لكي يرفع من شأنه، ولأن الله رب العالمين رفع شأن أبي حقا، فإن الله جل وعلا أرسل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي رضوان الله عليه وقال له: يا أبي، إن الله جل وعلا قد أمرني، أي أمر محمدا صلى الله عليه وسلم، أن أقرأ عليك سورة البينة: لم يكن الذين كفروا. فقال: يا رسول الله، أمرك الله رب العالمين أن تقرأ على واحد من أمتك أم عينني تعيينا وقصني اختصاصا؟ يا رسول الله، وسماني، يعني أرسل إليك الله رب العالمين فقال: اقرأ البينة على أبي بن كعب، أم جعل الأمر مطلقا فاختصصني أنا به يا رسول الله؟ فقال: بل سماك. فبكى أبي رضوان الله عليه أن سماه الله رب العالمين من فوق سبعة أرقعة، وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرأ عليه. ومن هنا يصح أن يقرأ الفاضل على المفضول كما بين ذلك علماؤنا عليهم الرحمة: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: يا رسول الله، هي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنيك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. فأعظم آية في كتاب الله رب العالمين هي آية الكرسي، لأن فيها من أسماء الله رب العالمين ووصفه بصفاته المثلى وبأسمائه الحسنى وببيان قدرته المطلقة التي لا حد لها، ما يقرب العقول والقلوب إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك كانت أعظم آية في كتاب الله رب العالمين. ولهذا السبب عينه جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة الإخلاص ثلث القرآن. فقال فيما رواه مسلم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما للناس من أصحابه: احشدوا. فلما احتشدوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأ عليكم ثلث القرآن. ثم قرأ عليهم قوله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه هي ثلث القرآن. وتعجب الخلق فقال صلى الله عليه وسلم: والذي يتكلم أنا ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. وكان رجل يقرأها في صلاته، فإذا قرأ سورة ختم بها أو استفتح بها بعد الفاتحة ثم أتى بسورة، فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قيل له لما تفعل ذلك قال لأني أحبها وهي صفة الرحمن، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبشرى، فقال بشروه أن الله يحبه لأنه يحبها، لأنها كانت كذلك منطوية على صفة الرحمن سبحانه، كان لها هذا الشأن العظيم في دين الله رب العالمين. ومن أجل ذلك أيضا كان ما كان من أمر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه شداد بن أوس رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. سيد الاستغفار هذا يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا عظيما حقا، يقول: من قال هذه الكلمات من ليلة فمات قبل أن يصبح وهو موقن بها دخل الجنة، ومن قالها من يومه موقنا بها قلبه ثم مات قبل أن ينتهي دخل الجنة، لأنها منطوية على إثبات صفات عظمى لله رب العالمين وأسماء مثلى للذات العلية ذات الله رب العالمين. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعرف ربه حقا، لذلك كان أخشى الخلق لله رب العالمين وأتقى الخلق لله رب العالمين، ولأنه وحد القصد لله رب العالمين وحده فلم يزغ عنه، وحاشا لله رب العالمين أن يقال عنه لم يزغ عنه، ولا يتأسى منه ذلك أبدا، وإنما يتأسى الزيغ ممن يزيغون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما الذين أخلصوا القلوب لله وعلى رأسهم محمد سيد المتقين وإمام النبيين وصفوة الخلق أجمعين وخليل رب العالمين، فإنه أخلص القصد لله رب العالمين. وأما رايته فعلمها مكتوب عليه هذا القول العظيم: فإذا فرغت فارغب وإلى ربك فارغب، إلى ربك فارغب. إذا ما فرغت ناصبا لله رب العالمين من شغل النهار أو من هم العيال أقبل على ربك تبارك وتعالى. وأما رايته فشعاره منذ اليوم الأول ما قاله لخديجة، وظل محافظا عليه لما تيقن أنه هو نبي هذه الأمة وهو نبي الله إلى آخر الزمان. أما شعاره وأما قانونه صلى الله عليه وسلم فهو: مضى عهد النوم يا خديجة. تقول: ألا تريح جسدك يا رسول الله؟ ألا تنعم عينيك بغمض يا رسول الله؟ ألا ترى فراشا وثيرا بعد الليلة يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مضى عهد النوم يا خديجة، وأما ما نستقبل من عهد فهو عهد الذئب وعهد الجهد وعهد توحيد القصد لله رب العالمين وحده، وأما بيانه العملي في توحيد القصد لله فوق الغاية وفوق المنتهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن توحيد القصد والإرادة والطلب والنية لله رب العالمين أمر هو أمر الأمور وأجل الخطوب في حياة المسلم، فإذا لم يحصله فعليه العفاء وكبر عليه أربعا، وإذا حصله كان حيا بحق وكان قلبه منيرا بالصدق. ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة الله رب العالمين، وإلا بالخروج من الجهل بالله رب العالمين وبأسمائه وبصفاته. وإن ذلك لا يثمر معرفة بالدنيا، لأن العبد إذا عرف الله رب العالمين حق المعرفة عرف الدنيا على حقيقتها في مثلها المضروب في كتاب الله رب العالمين. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إن هو إلا ماء ينزل طيبا دافقا فيختلط به تعقيبا بهذه الفاء يدل على سرعة لا تسويف فيها ولا إفطار. يقول فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح ومر بالفجوة سريعا مرور الفرار. وأما النبات فقد اختلط بنبات الأرض واختلط به هذا الماء الذي نزل من السماء ثم أينع ثم أصبح زاهيا يانعا ثم أخذت الأرض زينتها وزينت وأخذت زخرفها ثم إنها تصير بعد ذلك حصيدا ثم تصير هشيما. وأما النص هاهنا فيمر سريعا ما نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح لا حقيقة له ولا وجود. فكذلك الحياة إن هي إلا وقت بين وقتين بين وقت مضى قد مر لا تستطيع له إمساكا ولا عليه قبضا فقابض على الماء خالته قروج الأصابع. فأين سنينك الذاهبات وأين عمرك الذي مضى وأين ليلك الدابر وأمسك القريب؟ إن هو إلا خيال في خيال ووهم في وهم وإن هو إلا تهويم في تهويم. وأين مستقبلك الآتي بعد؟ أين صبحك وأين غدك؟ بل أين ساعتك التي تأتي بعد هذه؟ إن هي إلا غيب من الغيب غيب كأنما هو في كهف الغيب رحيقا مختوما فما يستطيع الإنسان أن يتملاه ولا أن يشخص إليه. فأين أمسك وأين غدك؟ إن هي إلا ساعتك وهي عمرك. فعليك أن تقبل على الله رب العالمين عارفا بهذه الدنيا على حقيقتها كما كان نبيك الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضوان الله عليها كان فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسادة من أذن أي من جلد حشوه لي. فهذا هو وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فراشه في بيت حفصة رضوان الله عليها فكان كساء من شعر تثنيه ثنيتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه ليقول وقد أثر هذا الكساء الغليظ من الشعر في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لو أني جعلته أربع ثنيات لكان أوطأ وأرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنته في ليلة أربع ثنيات فلما أصبح قال ما صنعتم بفراش الليلة؟ قالت فأخبرناه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردوه فإنه شغلني عن صلاة الليلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما طعامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقول عنه عائشة رضوان الله عليها ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما شبع آل محمد من خبز الشعير حتى إن الصحابية الذي يروي ما كانوا يصنعون عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول في خبز الشعير قولا عذبا يقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي قط من حين ابتعثه الله رب العالمين إلى أن توفاه الله تعالى. والنقي هو الخبز المرقق المنفول. فقال له من يسمعه ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى محمد صلى الله عليه وسلم منقلا قط من حين ابتعثه الله رب العالمين إلى أن توفاه الله رب العالمين. قال فكيف كنتم إذن تأكلون خبز الشعير؟ كنتم تأكلونه غير منخول؟ وإن الذي عانى من خبز الشعير طعاما لا يعرف مقالة هذا الرجل لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف إذن كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه ثم ننفخه فيطير ما طار وأما ما بقي فإنا نسريه، يعني نبله بالماء ثم نعجنه ونأكله، فهذا طعام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحذاري أن تظن بنبيك ما لا يجمل وما يسوء، فإن النبي لم يكن فقيرا، لأن الله جل وعلا جعل قوت الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف شاء. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله جل وعلا جعل خمس الغنيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها كيف شاء. ما أفاء الله على رسوله، ما أفاء الله رب العالمين على رسوله من أهل القرى، والفيء ما تحصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة باردة من غير حرب. وأما الغنيمة فما كان من الأسلاب بعد المعركة، وأما الفيء فما آتاه الله رب العالمين نبيه من غير قتال ولا جلال، كما تحصل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بني النضير ومن بني قريظة. الله جل وعلا جعل ما أفاء على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فالفيء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد فتح في عهده صلى الله عليه وسلم الحجاز واليمن، ودخلت معظم الجزيرة في دين الله رب العالمين، تجبى منها الصدقات والزكوات فتصل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأتت إليه من هدايا الملوك ما لا يطمع إلى عشر معشاره، من جعلهم الله رب العالمين في عصره ملوك الدنيا، وما هم بملوك في الحقيقة، كل ذلك يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينفقه ولا يبقي شيئا، ويظل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلوى من الجوع، كما قالت عائشة رضوان الله عليها، وكما قال الصحابي إن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتلوى من الجوع ما يجد من الدخل، أي من ربيع التمر، ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم أو ذات ليلة، كما هو النص في مسلم عليه الرحمة، لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما جالسين، فقال ما أخرجكما؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. قال والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، يعني أخرج محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجوع، لا من مسغبة ولا من فقر اضطراري، وإنما من فقر اختياري، بمعنى قول الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فهو فقير إلى الله رب العالمين، يجوع يوما فيدعو ربه، ويشبع يوما فيحمد ربه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد عمر وبيد أبي بكر رضوان الله عليهما، وذهب إلى مالك بن السيهان أبي الهيثم رضي الله عنه، إلى رجل من الأنصار، فوجد الرجل خارجا، وقالت امرأته لما رأت محمدا وصاحبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرحبا وأهلا، أين زوجك يا هنات؟ فقالت ذهب يستعجل لنا الماء، يأتي بماء عذب طيب من بئر بعيد. ولم تلبث حتى جاء الرجل، فلما رأى النبي وصاحبيه صلى الله عليه وسلم قال ما أحد اليوم على ظهر الأرض أكرم أضيافا مني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن صاحبيه. ثم ذهب فأتى بعصق، يعني بصباطة فيها من أصناف التمر، برطب وبسر وتمر، وقد مرت عليه أيام وليال فلم ينضج كله، ولم يظل كله غير نضيج، وإنما كان فيه من هذا وذا، فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بالماء الذي ذهب يستعذبه، ثم أخذ المدية وأي السكين وخرج. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والحلوب، إياك والحلوب، لا تذبح ما تحلب من الشياع، فمضى الرجل فذبح شاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فلما نضج جاء باللحم بين يدي النبي، فأكلوا ثمرا وبسرا ورطبا وأكلوا لحما وشربوا ماء. أهذا كثير فيما يتحصل عليه الناس اليوم؟ إن أكثر الفقراء اليوم لا يتحصلون. ها هنا عندنا معشر المسلمين على ما فوق ذلك بمراحل. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول لصاحبيه والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، خرجتم أو خرجتما من بيتيكما جائعين فلم تعودا حتى أكلتما ثمرا ورطبا وبسرا ولحما وشربتما ماء عذبا، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. إن هذا الرجل العظيم من تابعي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصواب بحق، وهو ابن الزبير بن العوام ليقول لخالته عائشة رضوان الله عليها عندما تقول كنا نمكث الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار حق. فيقول وما كان يعيشكم يا خالة، كيف كانت عيشتكم إذن وما كان طعامكم؟ تقول كان طعامنا الأسودين، الأسودان هما الماء والتمر، فهما طعام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعض لبن يأتي هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم هل تعرف امرأة صالحة خالفة تظل الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال في بيتها متطوعة صابرة محتسبة، لا يوقد في بيتها نار ولا يطلع في بيتها طعام وليس طعامها إلا من الأسودين من الماء والتمر؟ أتعرف امرأة خالفة صالحة كذلك؟ إن نساء المسلمين اليوم لتقتني الواحدة منهن في بيتها كتابا ضخما مرجعا عظيما غالية ثمن باهظة. في أي شيء هذا الكتاب؟ في توحيد الله رب العالمين أم في معرفة النبي الأمين أم في معرفة أحوال الصالحين؟ ليس شيئا من ذلك واردا بحال قط، وإنما الوارد هاهنا أن هذا الكتاب الذي هو كالمرجع العظيم بل هو كذلك غالي الثمن باهظة، هذا الكتاب في الحقيقة في أصول فن الطبيخ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما هؤلاء فكانوا على هذا المسار سائرين وكانوا على هذا الدرب سالكين ولم تشغلهم بطونهم قط، وإنما كانوا ينظرون إلى بعيد لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عرفهم حقيقة الدنيا، فيقول ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. ما الدنيا وما تكون إن هي إلا هذه الهنيهة اليسيرة من الزمان؟ أن تكون مسافرا تاركا وأنت كذلك في الحقيقة، فأنت غريب لا مقام لك هاهنا ولست من أهل هذه الدار، وإنما أنت من أهل القبور بالحقيقة حتى يقيم الله الساعة. فإذا قام الله رب العالمين الساعة فمن أهل الجنة أو من أهل النار؟ ما أنا في الدنيا إلا تراكب راح فاستظل بظل شجرة ثم راح وتركها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما وصى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ثم فلينظر بعد بما ترجع يده. إذا ما أدخلت يدك وأدخلت أصبعك لا يدك، وانظر إلى هذا التجريد في كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لم يقل أدخلت يدك في الماء ثم أخرجتها، وإنما قال أدخلت أصبعك. هذا الأصبع إذا ما أدخلته في اليم في البحر المحيط ثم أخرجته فبأي شيء يعود من الماء نسبة بين ما أخذت أصبعك وبين الماء الذي هو أصل في هذا المحيط العظيم؟ ما الدنيا في الآخرة إلا كذلك. ولذلك كانوا سائرين إلى الله رب العالمين بحق على مقتضى توحيد القصد، معرفة بالله رب العالمين ومعرفة بحقيقة الدنيا. ومن أجل ذلك لما كانت أخلاق الجاهليين فيها ما فيها من الخير جاء الإسلام العظيم لكي يدلنا على أن من هذه الأخلاق ما ينبغي علينا أن نتمسك به من الكرم ومن الحفاظ على الدمار بل من الترفع فوق الدنيات، أطيل مطال الجوع حتى أميته، وأضرب عنه النفس قطحا فأذهل، وأستف ثرب الأرض كي لا يرى له علي من الفضل امرؤ متفضل. انظر إلى هذا الكلام العظيم المنير، وأستف ثرب الأرض كي لا يرى له علي من الفضل امرؤ متفضل. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يطوي أن يمر اليوم وراء اليوم وراء اليوم لا يقع شيئا، وإن الجبال لتراوده لكي تكون ذهبا وفضة، وهو يأبى أنفة وشموخ وعبودية لله رب العالمين وحده. فوحد القصد لله رب العالمين وحده بمعرفة الله رب العالمين، ثم فلتثمر معرفة الله رب العالمين في قلوبكم بغضا لهذه الدنيا الدنية التي ما لها من قرار، والتي إنما هي خيال في خيال. فالجأوا إلى الله رب العالمين وافزعوا إليه، وتوبوا إلى الله رب العالمين وأقبلوا عليه عسى ربكم أن يرحمكم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدنيا، اللهم فهمنا حقيقة الدين وفهمنا حقيقة الدنيا. اللهم خذ بأيدينا إليه، وأقبل بقلوبنا عليه، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم ارزقنا المعرفة بك، اللهم ارزقنا المعرفة بك، والإنابة إليه، والإقبال عليه، والمحبة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اسلل سقيمة صدورنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم عافنا في قلوبنا، وعافنا في إيماننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في قواتنا، وعافنا في أبشارنا. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم أقبل بقلوبنا عليه، اللهم أقبل بقلوبنا عليه، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم ارزقنا حلاوة الإخلاص، ارزقنا حلاوة الإخلاص، ارزقنا حلاوة الإخلاص. اللهم ارزقنا حلاوة اليقين وبرد العافية وقرة العين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مؤمنين، وألحقنا بالنبي الأمين. اللهم قنا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، قنا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعوة لا ترفع، ومن طرف لا يدمع. اللهم خذ بأيدينا إليه، وأقبل بقلوبنا عليه، وارزقنا الصبر على الطاعة، وارزقنا الصبر عن المعصية. اللهم ارزقنا الصبر على الطاعة، وارزقنا الصبر عن المعصية. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. اللهم اهدنا واهد آبانا، واهدنا واهد أمهاتنا، وارحمنا وارحم آبانا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، واهدنا واهد نساءنا، واهدنا واهد أبناءنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيه، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.